دلالة الشيء على شيء ما يكون من حيث قيوده أو من حيث دلالته، نحن لا نتكلم من حيث دلالته. نقول الكلام اللفظ مثلا في القرآن إذا قلنا أنه يدل هذا يدل على علم الكلام النفسي كما بينا في الإشكال، يعني هذا الجزء من الوقت فلا يدل على الكلام النفسي نفسه، هذه الإشكال واضح. وكلام الأئمة هكذا يقول كلام الأئمة إمام الكتب العقيدة هذا هو هذه العبارة التي تجدونها. إذا قلنا بالمعنى الالتزام العقلي لا إشكال، أما بالمعنى المطابق يعني إزاء اللفظ بالمعنى يعني المطابق واضحة. طيب فجعل هذه الألفاظ عبارة عن المعنى القائم بذاته تعالى وهو مفسور لها لا يقع، لأن مدلولات تلك الألفاظ التركيبية الإجبارية وهي عنده حادثة. مدلولات هذه الألفاظ الكلام اللفظي هذا ما تدل عليه حادثة أم لا، فكيف تكون هي دائرة على عين الكلام النفسي؟ فما قضية لماذا؟ قد تفهم واضحة مثلا واضحة مقام عنه مدلول الكلام اللفظي حادث ولا لا؟ طيب كيف مدلول الكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي هو قديم؟ ثلاث اشكاليات. اذا كان بالمعنى المطابق كيف امر مشترك على اذا كان بالمعنى المطابق يعني دلاله اللفظي على المعنى، مش قلنا الكلام اللفظي هو متكون من فروع واصول حادث ومدلوله ما يدل عليه حادث زي يكون قديم، كيف مدلول الحادث قديم؟ طيب مدلول الحادث اللي هو كلام الله كيف هو عين الكلام النفسي؟ لا واضح لا واضح. المعنى المصادر هل يستطيع ان نقول ان الكلام اللفظي مدلوله يدل على مدلول الكلام النفسي؟ الآن تظن نفس القضية في الله، لكن الآن تكون فيها على إيش؟ كيف معنى إيش؟ تحت العبارة واضح؟ طيب، جعل هذه الألفاظ عبارة عن المعنى القائم بذاته تعالى وهو مدلول لها لا يصح، لأن مدلولات تلك الألفاظ التركيبية الإخبارية وهي نسب حادثة بخلاف الإنشائية كقول عن النسب التركيبية، أما هي الإخبارية بخلاف الإنشائية مثلا وجاء من أقصى المدينة رجل يقع معناها هذا لأنه هو رجل ويقع قلنا بخلاف الإنشائية كقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، يعني أمر هذا أمر ما الأمر ليس إخباري، لأن الإخبار ما يستطيع أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كذا، أما وأنذر عشيرتك الأقربين إن شئت فلا يكون مدلولا خالصا لأنه أمر وضع أمر من الله للمكلف وضع هنا هو الأخذ بالعموم عندما قلت المكلف هو الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لكل مكلف من حقه أن ينذر عشيرته الأقربين. فالمدلولات التركيبية الإخبارية حادثة والإنشائية بخلاف الإنشائية كقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. وأما المدلولات الإفرادية فمنها ما هو قديم كما في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم تدل على صفاته تبارك وتعالى، فدلالتها مدلولها ليس حادثا. ومنها ما هو حادث كما في قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى مدلولها حادث رجل يسعى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم مدلولها حادث ووسوس لهما الشيطان بدونها حادث إلى غير ذلك من الآيات. فالنسب أو الألفاظ التركيبية منها الإسبانية وهي نسب الحادثة، وبخلاف الإنسائية لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقرب يعني الألفاظ التركيبية إخبارية وإنشائية. الألفاظ الإخبارية نسبها أو مدلولتها حادثة، وأما الإشرافية فمنها ما هو قديم مدلولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم مدلولها قديم، ومنها ما هو مدلوله حادث وجاء من أقصى المدينة في رجل يسعى فوسوس لهم الشيطان وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم زوال الملائكة حادثة وآدم حادث والسجود حادث مدلولها إلى غير ذلك من الآيات. والمعنى القائم بذاته تعالى قديم ليس إلا، فكيف نجعل مدلول تلك الألفاظ هي حادثة؟ هو المعنى القائم بذاته تعالى هي الفكرة وقدها. فعندما نقول مدلول الكلام اللفظي هو الكلام النفسي لا يصح بالمعنى المطابق. واضح الآن في الصورة الثانية عندكم قصة ثلاثة، وهذا إشكال ما يخفى قوته، هذا الإشكال الآن غير ما يخفى جواب الجواب التحقيق. يعني معظم الأئمة كالهدهد والسعيد والسعد التقصدون يقول أن مدلول الكلام اللفظي هو الكلام النفسي هو المعنى القائم بذاته تبارك وتعالى. هنا أرادوا هذه العبارة تحتاج إلى تأويل، واضح؟ هنا أرادوا الدلالة الإنسانية الأصلية لا المفاضلية كما تذكر الله تعالى. يعني هذه المادة التي تؤكل لزوما تورث في نفسي نوعا من القلق الهضمي، وضع التزام بالسجن جوا التكاليف بالعقل، وضع نعم. الجواب التحقيقي مدلول القرآن هو متعلقات الكلام القديم القائم بذاته تعالى. يعني الجواب التحقيقي أن الكلام المصري هو مدلول يدل هذا الكلام المصري كيف يعني القصر بذات تعالى هي الكلام لها مدلول. فنقول أن مدلول الكلام اللفظي يدل على أن يكون صفة القائمة، فمدلول الكلام اللفظي متعدد بمدلول الكلام النفسي، واضح؟ ليس هو المعنى القائم بذاته تبارك وتعالى. كما تعلمون أن للكلام تعلق إذا قلنا بالأمر والنهي، تعلق صلوح قديم وتعلق تمجيدي حادث. فالمقصود هنا التعلق التمجيدي الحادث المدلول، واضحة إن شاء الله. الجواب التحقيقي أن مدلول القرآن هو متعلقات الكلام القديم القائم بذاته تعالى، والمراد بتعلقاته متعلقاته المدلولة كما هي.

دال على صفه البشر، فان هذا الدال على الشيء دال على ما يدل عليه ملك الشيء، فاصبح هذا الدال يدل على صفه البشر، بمعنى الزماله الاجتماعيه واضح. لان الدال على الشيء مش قد ما هو واضح انت مش ان شاء الله لا ما عنديش ان شاء الله الحين ان شاء الله اذا كده تفرق يعني احنا الدال على الكلام المفروض الكلام النقدي يكون إذا قلنا أن الدال على الشيء دال على ما يدل عليه ذلك الشيء، صح أن نقول إذا كان هذا صح أن نقول أن النظر المعجز دال على الصفة، أو أن مدلول النظر المعجز يدل على الصفة. لماذا؟ لأنه قد عرف أن الدال على الشيء يدل على ما يدل عليه ذلك الشيء، يعني هذه القاعدة هي الأولى، يعني هي تحقيقية. فلما ثبت هذا صح ان نقول ان المدلول اللفظ المعجز دل على صفه مباشره باعتبار الدلاله الالتزاميه العرفيه. مفهوم؟ في اكثر من مره تقول اللفظ اللفظ المعجز دال على مدلول الصفه، هذا ولا وانت كانك تقول مع ظنيا ان مدلول اللفظ المعجز باعتماد الانقاذ تأثم عشان قول اللفظ المعجز دال على صفة، هو في الأصل عشان هو مدلول اللفظ المعجز أنك اعتمدت هذه القاعدة أيضا في حتى قل أنا مدلول اللفظ المعجز يدل على صفة، مدلول هذا بالدلالة الإسلامية العربية أنت كنا مش قلنا نحكيها وبينا على وجه التفسير. لا فإذا صح هذا يصح لما كان اللفظ المعجز مدلول يدل على مدلول الصفة، صح أن نقول أو أصبح الكلام الشائع بين الأئمة أن مدلول اللفظ المعجز يدل على الصفة مباشرة. لماذا؟ لأنه قد عرف أن الدال على الشيء دال على ما يدل عليه ذلك الشيء، فأصبح هذا الدال بدون مباشرة بدون هذه، وبالحقيقة بالمعنى المقابل يجب أن نقول هذا، وهذا التحقيق. دلالة الجنبية العربية يصح أن كما بينت واضح. لما بينوا ميزة الإخبارية والإنشائية إلى التركيبية هذه، ثم الإفرادية هنا ما هو مدلولها قديم، أن الله لا إله إلا أنا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذا وكذا مدلولاتها، فلذلك لا يصح أن نقول مباشرة إلا التزاما لا مطابقة. واضح إن شاء الله؟ بالواضح. كل هذا الكلام. تعب عن الإشكال؟ حسب مشكلة حاجة لا تم الحاجة مش مطابقة صح ولا مطابقة عندما قلت إنسان حيوان يعني هذا معنى مطابق واضح. عندما قلت إنسان كيف الإنسان قابل للعلم، يعني قابل للعلم تدل على الإنسان صح ولا، لكن مطابقة يعني المعنى مطابق للفضل أو أنه من لازمه أن يقبل العلم أنه قابل للعلم. شوف الفرق بينهم، يعني ما تكون قابل للعلم تعرف أنه إنسان، لكن هذه العلاقة مش علاقة مطابقية وإنما التزامية. أنت فرق كبير، فرق كبير. يعني المعنى المطابق يدل على الحقيقة، حقيقة الشيء هي نعم، أنت هو

اللفظ الظاهر او المزاج او الكلام اللفظي يدل على ما يدل عليه او على مجموع الكلام اللفظي او السجن. هذا بمعنى المطابق، بمعنى له في ارتجاج لفهمنا المعنى الدال على السجن او على الكلام، مش على كيف الارتجاج. فيقول نفس المعنى الذي فهمناه من مسؤول الكلام اللفظي او النص المعدل، نفس المعنى لو انزل الكتاب نفهمه من مسؤول الكلام اللفظي او الصفه. فاذا الاحتجاج ليس عن الصفه انما على المسؤول عن المعنى. وان اريد الدلاله الالتزاميه العرفيه فلا اشكال من قول ان مسؤول الحروف هو المعنى القائم، اي مدلول اللفظ المعرف هو الدال على المعنى القائم، لانه اذا دل كلام زيد على معنى وكلام عمر الى على معنى على معنى على, على نفس المعنى الا على ذلك المعنى، صح ان يقال ان كلام عمر دال على كلام زيد اي في الانتزاع لكن ليس نفسه. أنا عمرو تكلم أقول أنا عمرو لا هو حديث وأنا لكن أنا زيد لا هو حديث نفس الكلام مطابقة لا نقول أن نزول كلام عمرو يدل مجرد على نزول كلام زيد فكلامهما نفسه بالذات، نقول هذا في الانتزاع يعني نتكلم بكلام ولا نتكلم بكلام، نقول كلامك كمدلول كلام، نقول ان مدلول كلام يدل على مدلول كلامك التزاما لا مطابقه، لان كلامك لان كلامك او مدلول كلامك وخير مدلول كلامك اذا كان مطابق اليك ليس هو هو، لأنك أنت حروف وأصوات ومعنى وأصدق أو تعلقت بمعنى وأنا حروف وأصوات تعلقت بمعنى وإن كان نفس المعنى واقع، لكن نقول أن كلام عمر هو كلام زيد فلا يصير قل وراء الشيخ عصام مثلا تكلم عن نفس الكلام نفس تكلم بنفس الكلام الذي تكلم به الشيخ هذا التزام لا مطابقة واقع مطابقة ليس مطابقة مطابقة المماثلة مطابقة الوقت المعنى ومتغاير لأن التزام وأنا عمر ذلك نفسي وذاك الله هنا المعنى هو قلنا واحد عليك ما يجب مطابقة مدلول الكلام هو ربيبه هل قلت أنا نفس قلت معلومة ونفس معنى الأصوات والأحد هو قال إذا أقول أقول معنى كلامك كلامك هذا مطابقة لا يصح مثل أن أقول مدلول الكلام اللفظي أو مدلول اللفظ المعجب يدل على أسف هذا لا معنى التزاما يصح أما إذا أقول مبدوء معنى كلامي يدل على معنى كلامي كلام يفتح مطابقة حيث المعنى نفس القضية يعني نفس العلاقة أو نفس العمل واضح شاء الله صح؟ كيف شاء الله؟ نبين معنى كلامي واضح شاء ذهب عليهم من المدرسة العربية وذكروا إذا أنا قلت مثلا ذهب عليهم إلى المدرسة وأنت قلت ذهب عليهم إلى المدرسة أنا قلت نفس الكلام عنده معنى واحد